أثناء. أبشر سلمك الله. هذا أيضا كتاب اسمه عنوان لها صاحبه بعنوان تذكير الناسك بفوائد أجمع أحاديث المناسك. جميل. هذا في موضوع عن القريب، موضوع الحج. موضوع الحاج طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن أحمد بن عبد الرحمن الزومان. الكتاب طبعا هو يشرح حديث جابر في المناسك، وهو كما قال هو قال بفوائد أجمع أحاديث المناسك، هو حديث جابر في المناسك الذي رواه مسلم بطوله، مشهور معروف. معروف. وهذا الحديث قد استنبط منه العلماء مئات المسائل ومئات الأحكام والفوائد في ذلك. هو قال أنه رأى أن يفرد الكلام عليه بكتاب خير من أن يضم الكلام عليه تفاصيل الكلام على الحديث واستنباطاته في ضمن الدروس العلمية يعني اللي يشرح بها كتب الفقه وغيرها. قال فأفرده بهذا، وطريقته أنه يأتي بالمقطع من حديث جابر مقطع، ثم يذكر ما فيه من المسائل، ثم يعقد فصلا للفوائد المستنبطة من هذا المقطع. وطريقة جدا جدا رائعة، وكذلك طريقة مداولة الكلام سهل جدا، عبارته سهلة واستنباطاته قريبة. والكتاب يعني خرج في مثل هذا المجلد اللطيف قرابة 400 صفحة تقريبا، وهو في الأخير وضع حديث جابر بنصه لمن أراد حفظه، وحديث جابر مشهور. وهي طريقة طيب، مدام حديث واحد هو أصل في المناسك والأئمة يعولون عليه، وفقه الله. طبعا هذا الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، لكن لما طبعا هو الأصل الحقوق لأنها محفوظة لمركز النخب العلمية، لكن هو من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله، ولهذا ما وضعوا شعارهم هنا. طيب هذا الله يسلمك أيضا سماه صاحبه